أربع خصال واحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي وواحدة لي وواحدة لك. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي ترضى لهم ما ترضى لنفسك. أربع خصال واحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي وواحدة لي وواحدة لك. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي ترضى لهم ما ترضى لنفسك. ذلك هو حديث اليوم، حديث القدسي بيتكلم عن أربع خصال. الخصلة الأولى اللي هي لله تبارك وتعالى: أما التي لي تعبدني لا تشرك بي شيئا. العبادة إيه هي؟ أولا، كلمة العبادة في اللغة جاية من الذل التذلل، ولذا تقول طريق معبد. الطريق المعبد هو الطريق المذلل الذي يسير عليه الناس وتسير عليه الدواب بسهولة ويسر. طريق معبد، طريق مذلل، وبالتالي العبودية التذلل لله تبارك وتعالى. والعبادة من حيث الشرع تأتي بأربع معاني. المعنى الأول هو المعنى اللي احنا شرحناه، التذلل لله تبارك وتعالى. وأظهر ما في التذلل لله تبارك وتعالى هو السجود، ولذلك تجد أن السجود هو وضع أشرف ما في الإنسان على أتفه ما هو موجود وهو التراب. موطئ الأقدام والنعال، أشرف ما في الإنسان وجهه، فاتضع أشرف ما فيك وهو الوجه على إيه؟ أتفه وأقل وأحقر شيء في الوجود وهو التراب، ولذا يحرم السجود لغير الله. فالعبادة بمعنى التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، ودي جت كتير قوي في القرآن: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بمعنى التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. بتيجي العبادة ساعات في القرآن بمعنى الطاعة، بمعنى الطاعة. زي ايه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألا تعبدوا الشيطان، العبادة هنا مقصود بها ايه؟ الطاعة، لأن ما حدش بيسجد للشيطان أبدا مهما كان كافر، يعني يسد الناس كفرا ما بيسجدش للشيطان. لا، إنما العبادة هنا مقصود بها ايه؟ الطاعة. ألا تعبدوا الشيطان، يبقى جت العبادة بمعنى الطاعة. العبادة بتيجي في القرآن برضو ساعات بمعنى ايه؟ الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي. العبادة هنا بمعنى ايه؟ الدعاء. والدعاء مخ العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء مخ العبادة. بتيجي العبادة برضه بمعنى التوحيد، بمعنى التوحيد، ده المعنى الرابع. زي ايه؟ زي قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى العبادة بتيجي بأربع معاني: التذلل والخضوع، الطاعة، الدعاء، التوحيد. وبالتالي الخصلة الأولى بقى: فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا. تشمل هذه الكلمة الأربع معاني للعبادة: التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، طاعة الله تبارك وتعالى في كل ما أمر به ونهى عنه، الدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، التوحيد وعدم الإشراك. وطبعا لو حبينا نتكلم عن العبادة نفسها بقى بمعانيها المختلفة، ده هياخد ايه؟ شهر رمضان كله. انما احنا كل يوم بنجيب حديث قدسي يدوبك نشرح المعاني اللي فيه. يبقى الاولى: فاما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، واما التي لك فما عملت من خير جزيتك به. لازم تعرف حاجة مهمة أوي، إن أي عمل خير بيعمله العبد المؤمن لا فضل له فيه، وإنما الفضل لله تبارك وتعالى. هنضرب أمثلة لأن الناس اللي عرفت الحقيقة دي بتجدهم ما يحسنوش الظن بأنفسهم أبدا، ولا يطمئنوا إلى أعمالهم أبدا. وهؤلاء هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وشرحناها وقلنا أن العارفين خوفهم من طاعتهم أشد من خوف العاصين من معصيتهم. ليه؟ لأنهم فاهمين. فاهم إيه؟ هنضرب أمثلة، هيضرب أمثلة. إنسان معاه فلوس بيطعم منها المسكين وبيتصدق وبينفق وبيسد ديون الناس وكريم، يعني بيدي للفقراء. نمسك أول حاجة، الفلوس بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. كان ربنا قادر ما يدلوش فلوس يوم يبقى فقير، عاوز يدي ومعوش، لكن بقى معاه فلوس. الفلوس دي جات له منين؟ من الله، لانه لما نزل من بطن امه نزل فاضي معهوش حاجه. النقطه الثانيه، مين اللي خلق الفقير؟ ربنا، وكان ممكن ما بقاش فيه فقير. مين اللي ساق الفقير في طريقك ويصادفك في وقت محدد يقول لك اديني؟ ربنا اللي ساقه اليك. مين الهمك التصدق اللي يقول لك ده انا ربنا عاطيني وده راجل مش لاقي ياكل والحمد لله ان ربنا مديني، اما اديله حاجه وتحط ايدك في جيبك وتديله؟ مين الهمك هذا الفعل؟ الله تبارك وتعالى. يبقى ايه الفضل اللي فيك هنا بقى؟ ايه الفضل اللي ليك في الحته دي؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه. امسك اهم حاجه، الاسلام، كفى بها نعمه. ما فضلك في إسلامك؟ في حد له فضل في الإسلام؟ ولا اتولدت مسلم؟ اتولدت مسلم. طب انت جيت النهاردة عشان تصلي، اديك بتيجي وبتسيب اللهو واللعب واللغو وبتيجي عشان تصلي. طب ما هو لو كانش في الجامع ده كنت هتروح فين؟ مين اللي عمل الجامع ده؟ ربنا. مين اللي عرفك طريقه؟ ربنا. مين اللي ساقط إليه؟ ربنا. مين اللي سخر واحد عشان يقعد هنا يصلي بالناس ويقعدهم الساعات دي في قراءة القرآن وفي مش عارف إيه؟ ربنا. مين اللي ألهمك تيجي ما انت كان ممكن تعمل حاجة تانية؟ ربنا. مين اللي اداك الصحة تيجي ما كان ممكن تبقى مقعد أو مريض أو عيان يجي لك مرض وتعرف تنزل أو تيجي لك مصيبة لا قدر الله تشغلك؟ فلو تبص في كل عمل طيب أنت بتعمله في حياتك في حقيقته تجد اللي وجهك واللي سخرك واللي خلق لك العمل نفسه هو الله تبارك وتعالى، لأنه مفيش من حركة ولا سكون تحصل إلا إيه؟ بأمر الله، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد. وبدام لا يقع في ملكه إلا ما يريد يبقى كل ما تم من طاعة منك فهو بإرادة الله أزلا أزلا. ولذلك إذا فهمت دي راح تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمل. أيوه عمل، هو عمل حاجة تعمل إيه؟ قالوا له ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. شفت بقى إزاي؟ لأن العمل ما دخلش الجنة. ما دخلش الجنة ليه؟ لأن مش أنت اللي عملته، ده العمل ده عبارة عن حوادث حدثت في الوجود، والحوادث التي حدثت في الوجود قدرها من الأزل رب الوجود، عشان كده مش هيخش الجنة بعمله. أما قالوا له ففيما العمل يا رسول الله؟ أنهم تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. يبقى الدرجات اللي في الجنة نتيجة إيه؟ العمل. تعرف لو ترجع لورا شوية هتلاقي مين اتخلق الأول، العمل ولا الجنة؟ الجنة. الجنة اتخلقت قبل العمل، مش كده؟ والدرجات اتحددت امتى؟ قبل ما تتخلق ولا بعد ما اتخلقت؟ قبل ما تتخلق. الجنة اتخلقت واتحددت الدرجات اللي فيها واتعرف الأماكن واتكتبت عليها الأسامي قبل انت ما تتخلق. بعد كده هو بقى اداك العمل اللي يوصلك لفين؟ للكرسي بتاعك. بس انما اصلا الجنة موجودة والكراسي موجودة مكتوب عليها الأسامي، وكل كرسي له ايه؟ سكة. فلما جيت انت اتخلقت عطاك السكة اللي توصلك لفين؟ للكرسي بتاعك، ما توصلكش لغيره ابدا. بالمسألة بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. ومع ذلك هو أراد رحمة وتفضلا من أن يجازي الإنسان الحسن بعشر أمثالها ويضاعف لمن يشاء والسيئة بمثلها، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسن، فإذا عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت سيئة سيئة واحدة بس، وإن هم بشيء ولم يعملها خوفا من الله ورجوعا إلى الله كتبت له حسن. يبقى والثانية بقى الخصلة الثانية، ما عملت من خير جزيتك به. يبقى بدأ فضل من الله تبارك وتعالى وإحسان إنه يجازيك على عمل الطيب. هو دلوقتي لو أنت جبت خادم عندك وحددت له أجر بيخدمك بتديله أجرته، له حاجة زيادة عن كده؟ ملوش حاجة زيادة عن كده. لما ربنا سبحانه وتعالى خلقك هو مستحق للعبادة أصلا، كونك موجود بتعبد ربنا بيرزقك، بيسيب الأرض مسخرة لك تمشي عليها، بيسيب البهايم تسلمك درعها تحلبها، بتاكل وتشرب وعايش في ملكه، قصد الاكل والشرب والعيشه في ملكه دي المفروض انك انت تعبده، يبقى تاخد اجر على ايه؟ انت خدت اجرك وانت عايش اهو، بتتنفس ومعدتك بتشتغل ورجليك راحه جايه وادي عينك بتشوف ودنك بتسمع وبترزق وبتاكل وبتتدفى، خلاص. فالاجر من الله تبارك وتعالى تفضل محض فضل، لان العمل اللي انت واخد عليه اجر اصلا محض فضل من الله تبارك وتعالى. ولذلك بيتنبه لها اهل الجنه اول ما يخشوا الجنه، اول ما يخشوا الجنه اول حاجه يقولوها ايه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أول حاجة بيقولوها لأنهم إيه؟ فاهمين المنظر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. النهاردة كنا بنقرأ في سورة آل عمران مثلا سيدنا عيسى عمل إيه؟ فضله، فضل عيسى إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة من حيث ذات عيسى كإنسان، لا فضل له، إنما الفضل مين؟ الله تبارك وتعالى. ده نزل من بطن أمه يتكلم من غير أب، طب هو عمل إيه عشان يبقى كده؟ ولا حاجة. من قبل ما يتخلق الملائكة نزلت تقول لأمه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم إيه؟ وجيها في الدنيا والآخرة ومنها المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومنها الصالحين. وكمل السكة كلها بقى، يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص. طب هنقول بقى ان هو بقى عبد ربنا فبقى من الأولياء؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيجعلك أصلا من الأولياء، يخلقك، خلقك كده من الأولياء. وبعدين عمل ايه بقى؟ عطاك العمل اللي يحطك في الصورة وفي المنظر والوضع اللي هو عملك، اللي هو عملك له وخلق، زي محمد عليه السلام. ربنا لما خلقه جعله نور الدنيا والآخرة، نور، خاتم الرسل وخاتم الأنبياء وسيد الخلق أجمعين. هو خلقه كده، هو خلقه كده. وبعدين سخره بقى لإيه؟ لكده. عمر بن الخطاب مسك السيف وخرج، رايح فين يا عمر؟ رايح أقتل الراجل ده اللي فرق الناس وعمل بتاعه وجالنا دين جديد. وهو مسك السيف كده وراح يقتل الراجل ده، يقول كده راح اقتل الراجل ده اللي فرق الدنيا ده. كان مين؟ كان الامام الاواب الناطق بالصواب الموضع حكمه حكم الكتاب. هو كان امام الخطاب، ما كانش حد تاني، هو هو. لو افترضنا فرض جدلي انه مات في اللحظه دي عمر، كان هيروح فين؟ في الجنه برضه، مش ممكن يروح في النار لان ملوش كرسي هناك، ملوش مطرح، هيروح ازاي؟ يروح فين؟ ما ينفتحلوش الباب، مش مكتوب عنده، مش في السجل، مش مكتوب في السجل. ده لو افترضنا فرضا جدلا يعني انه مات، يخش فين؟ هيخش ازاي؟ ما فيش السجل، ما فيش اسمه، مش موجود، مش كده؟ اسمه مش موجود. مثلا ابو لهب، هل النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يبلغه الرساله ولا لا؟ امر ولا لا؟ امر. راح لأبي لهب وكلمه وقال له القرآن وربنا ولا ما قالوش؟ قال له ولا ما قالوش؟ قال له. طلب منه الإسلام ولا ما طلبش؟ طلب. لو افترضنا فرض جدلي إن أبو لهب أسلم، كان يخش الجنة؟ لا يمكن. يخش إزاي؟ اسمه مش مكتوب هناك. إذا كان من قبل ما يتخلق أبو لهب، وقبل ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ما تيجي الرسالة، وقبل البعثة، وقبل خلق الدنيا، ربنا بيقول إيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. قولي بقى، فهمت ولا لسه؟ أظن فهمت. ويبقى ما عملت من خير جزيتك به، يبقى الفضل في يديه لمين؟ لله تبارك وتعالى. علشان كده يا جماعة لما ربنا بيقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، مهما عملوا من طاعات ومهما وصلوا إلى درجة عالية من الدرجات في الولاية والقضبانية والعرفان والمعرفة، وبقوا في الهوى طايرين تحدثهم الملائكة، بيبقى خايف، بيبقى مرتعش. ليه؟ يقول لك وانا مش عرفني. وانا ضامن العبرة بإيه؟ الخاتمة؟ لا، العبرة بالسابق، بالسابق. اسمع، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، ودوكهم اللي احنا اتكلمنا عنهم يوم الجمعة اللي فاتت دي، لما صرخوا وقالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا. ايوه، يعني مكتوب، انا قلتها كده وجريت، لانه الناس اللي في الجمعة طبعا في الناس العامة وفي الناس اللي بتفهم وفي الناس يعني اللي متثقفة شوية وفي اللي قد ما يفهمش، فلما قلت بيقولوا غلبت علينا شقوتنا، لذائذنا وشهواتنا، وسموها شقوة لأنها أدت بهم إلى الشقاوة، كما أن مال اليتيم يسمى نار لأنه يؤدي إلى النار إذا أكل بغير حق. وبعدين قلت وقد يكون قصدهم أن غلبت علينا شيخواتنا أي ما سبق قبيل الكتاب. ورحت جاري قلت اللي حيلقطها هيلقطها وخلاص عشان ما حدش يقول لك طب وأنا بقى يفهم غلط يعني. فإذا العبرة بإيه؟ بالسابقة، وعلى أساسها تتحدد إيه؟ الخاتمة. فإذا قال العبرة بالختام ماشي، بس على أساس إيه؟ إن الختام بيتحدد بناء عن إيه؟ السابق من أزل، قبل ما ربنا يخلقك خلقك ليه؟ يمين لإيه؟ بس ده السؤال. يبقى وما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. كويس. الدعاء، الدعاء عبادة، الدعاء مخ العبادة. ادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، ودي أحلى دعاء، بيتقال في الأول وبيتقال في الآخر، أول كلام أهل الجنة وآخر كلام أهل الجنة، أول كلامهم الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا، وأول كلامهم الحمد لله الذي هدانا بهان. وربنا بيتكلم عن آخر كلامهم بيقول إيه؟ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الدعاء، شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. اكتبوا الحديث ده مهم أهو، حديث نبوي. لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. مش من أراد أن ينسع له في عمره فليصل رحمه، البر. شوف رب، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كمان إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع الرجل إليه يديه فيردهما صفرا خائبين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ لا يغني حذر من قدر. دي كلمة النبي، لما الناس تقولها كده، لكن كلمة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يغني حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. خد بالك، لا يغني حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان، يتصارعان. البلاء عاوز ينزل والدعاء عاوز ايه؟ يطلع، يرده، يقوم يفضلوا ايه؟ يلفوا على بعض ويتخانقوا، لا ده ينزل بلا يطلع. فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. خد بالك من الحديث ده كمان مهم أوي، الحديث اللي جاي ده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ما من مسلم يدعو دعوة لا إثم فيها ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: أن يعجل له دعوته، أو يدخرها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها. خد بالك من الحديث، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: أن يعجل له دعوته يديره اللي هو عاوزه، أو يدخرها له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. الصحابة قاعدين بقى بيسمعوا الحديث، يرد يقولوا ايه؟ يردوا يقولوا ايه؟ اذا نكثر يا رسول الله، ما دام كده بقى احنا ورانا ايه بقى؟ ما دام ما فيش فايده لابد هتتجاب، يا هيديك اللي انت عاوزه يا هيشيلها لك للاخره. معنى يشيلها لك للاخره انه تيجي يوم القيامه تتحاسب، تتحاسب ويمكن تلاقي نفسك هتطب هتقع. يقول لك استنى ليك حاجه ليه ايه؟ يقول انت في يوم من الايام قلت يا رب انا عاوز اترقى الوظيفه الفلانيه وانا ما رقيتكش. اه ايوه طيب انا شلتها لك لحد النهارده، بدل ترقيتك تحب تاخد ايه؟ لدرجه النبي عليه الصلاه والسلام بيشرح لنا بيقول لنا الناس ساعه ما تروح تلاقي الدعوات بتاعتها مدخره يوم القيامه في الاخره، وربنا يقول لهم انت طلبت مني جنيه وما اديتكش، وانت طلبت تنجح في السنه الفلانيه ما نجحتكش، وانت طلبت تتنقل في الحته الفلانيه ما نقلتكش، وانت طلبت تجيب ولد اعطيتك بيت، وانت طلبت ان بيتك تتجوز السنه دي اخرتها لك سنتين. طلع فيكم انت عاوز ايه وانت عاوز ايه وانت عاوز ايه؟ ساعتها الواحد يقول ايه؟ يا ريت ما كانتش ولا دعوه استجيبت. تتمنى ساعتها ان كل دعاء دعيته في حياتك ما كانش مستجاب. ليه؟ لان ما خلاص ما الدنيا راحت ما فضلش منها شيء. واذا ربنا متدخل لك يقول لك ليك عندي، ليه عندك؟ ليك عندك، اصل كنت طلبت مني وما اديتلكش. شوف ايوه ان الله حيي كريم يستحي ان يرفع الرجل يديه اليه فيردهما صفرا خائبين. الصحابه بقى بتقول ايه؟ لما قال لهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم لازم هيدي له واحده من ثلاثه، يا اما يعجل له دعوته، يا اما يدخرها له الى يوم القيامه، يا اما ايه؟ يصرف عنه من السوء مثلها. يصرف عنه من السوء مثلها ازاي؟ ان تطلب الحاجه ربنا ما يديهالكش، لكن تكون في مصيبه جايه قوم ربنا يقول ايه؟ بلاش المصيبه. بلاش ايه؟ المصيبه. طلبت انت 50 جنيه مقدر لك انك لا قدر الله تعي وتصرف 50 جنيه ادويه، امول ايه؟ طب ايه؟ يا وبعدين مراته تقول يا شيخ خد شويه كركديه ولا شويه ليمون، الست اللي جنبنا وصفت وصفه بلدي، تجيب كذا وتدقه وتصحنه وتشفه يلا بثلاثه مليم وتخف وتوفر الايه؟ ال 50 جنيه. طب ما انت اياها، ما لو كان جولك ال 50 جنيه كنت هتصرفهم فين؟ شدها ورزقك. كنت اعرف واحد صاحبي انا من اولاد سيدنا الشيخ الله يرحمه ويحسن اليه، كان لما يعي ولا حد يعي من ولاده يروح يكشف عليه ويجيب الروشته ويروح لاجزخانه يقول له اكتب لي ايه ثمن الادويه دي، اكتب له ثمن الادويه دي تطلع مثلا ايه 3 جنيه 4 جنيه ايه عاوز، يقول له طب متشكر، ياخد البتاع ويطلع يمسك الروشته ويقرا كام حساب 3 جنيه و75 قرش يقطعها وطلع من جيبه 75 قرش ويقول له يا رب انت عاوز 3 جنيه و75 قرش اهو، ولا دواء ولا حق، وروح مفرقه يخف ابنه. هو كان درويش الله يرحمه واحسن اليه. بعضكم يعرفوا من اولادنا القدامى اسمه زيور، عارفين طبعا الحاج زيور رحمه الله عليه، قال له حاجات كده يعني ها مش كل الناس تقدر تعملها، هو كان بيعمل يعني مش بنصحك تعمل كده لكن هو كان بيعمل كده، بتمشي معاه يمكن ما تمشيش معاك لكن معاه هو كان بتمشي. اي ما هو انت عاوز مني فلوس وخلاص، بدل ما اجيبه في الدواء ويروح في النهار يعني، هو كان بيعتقد هذا يعني. ليه؟ لانه دو مرضاكم بالصدق، كان عنده عقيده في الحديث ده. اذا نرجع للثالثه اللي هي ايه؟ او يصرف عنه من السوء مش لها. فالصحابه لما سمعوا كده ولقوا ان الدعوه لابد هتجاب بواحده من الثلاثه دول، قالوا اذا نكثر يا رسول الله. تعرف رد قال ايه بقى؟ الله اكثر. اذا نكثر يا رسول الله، قال الله اكثر. مهما اكثرت من الدعاء هي خزينه هتنبض، اي الله اكثر في عطائه. نكثر أي نكثر من الدعاء، الله أكثر في عطائه من دعائكم مهما دعيته. لو اجتمع إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألة فأعطى الله تبارك وتعالى كل واحد منهم ما سأل، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل ماء البحر. إذا نكثر يا رسول الله، يبقى التالتة اللي كنا بنتكلم فيها اللي هي وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي فترضى لهم ما ترضى لنفسك. وده معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه إيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. دي أصعب حاجة، دي أصعب حاجة الطبيعة البشرية بتخالفها على طول الخط، بتخالفها على طول الخط. انت الست اللي قاعدة فوق بنتك في الثانوية العامة وانت اللي ابنك في الثانوية العامة، ربنا ينجحهم جميعا يا رب ويوفقهم يا رب. انت عاوز ابنك يطلع الاول، طب وابن الجيران يطلع ايه؟ شفت ازاي؟ الدكتور السيد علي عاوز يمرشح نفسه عاوز ينجح، طب و يعمل ايه؟ ما مفيش غير مطرح واحد. ها؟ وهكذا وهكذا. صعب قوي انك انت ترضى للناس ما ترضى ايه؟ لنفسك. صعبه صعبه ليه؟ لان الطبيعه البشريه مش سهله. وظيفه مدير عام، انت عاوز تبقى مدير عام ومعاك 3-4 زملائك، طب هم يبقوا ايه؟ ازاي تيجي ازاي؟ ما هي وظيفه واحده ما فيش غيرها. عاوز تصلي في الصف الاول مطرح واحد موجود، طب واللي فني ده يصلي فين؟ هيصلي فين؟ والصف الاول هيسع مين ولا مين فينا؟ عاوز تحج، طب لو كل الناس اللي قدموا في الحجه طلعوا طب وانت هتطلع ازاي؟ هم عدد محدود في القرعه. وهكذا تسعى لذلك بقى. الطبيعه البشريه بتخالف المبدأ بتاع ترضى لنفسك ما ترضى للناس، طبيعة البشر بتخالفها، فبيبقى صعب قوي على الإنسان. ولذلك طيب محدش وصلها؟ لا وصلها ناس العارفون. إزاي؟ تعرف عملوا إيه؟ ما طلبوش حاجة بدل، ما طلبش، قال لك لأن لو طلبت هحجب عن غيري نفس الطلب. طب ما تعمل ايه؟ قال لك اقول اللهم خير لي واختر لي واختر لي الخير كله وارضني به. يبقى اللي جاي هو اللي مختاره مش انا اللي ايه؟ اللي طلبه. لان لو طلبت لنفسي هحجب عن غيري ومانيش عارف اللي انا بطلبه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ممكن تطلب حاجة فيها ايه؟ ضررك، فيها ضرر. واحد بيجري بيجري بيجري وبيتوسط عاوز يبقى وزير، يمكن الوزارة دي تدخله جهنم، مش جايز، ما تضمنش، ما تعرفش. مش قالوا لا تطلب الامارة فانها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. مش قال له إذا أعطيت الإمارة عن مسألة ابتليت بها وقال له أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها؟ مش قال له كده؟ فالناس بقى العارفين بيعملوا إيه؟ قال لك عشان أحب لأخي ما أحب لنفسي وأكره لأخي ما أكره لنفسي أدعي الدعاء. الدعاء حلها حاجتين، الحاجة الأولى إن أنا ما أطلبش حاجة بعينها. نطلب ان بنتي تتجوز السنه دي، ممكن السنه الجايه احسن، ممكن السنه دي تتجوز واحد وحش يتعبها، السنه الجايه ربنا متدخر لها عريس افضل. يمكن اطلب ان ابني يطلع الاول، يطلع الاول يتحسد يرقد فيها. طب وانا على ايه بقى؟ انا ربنا نجحه خلاص ونجح كل اللي كل الولاد، ربنا نجح ولاد المسلمين كلهم. ايه ده انت خاف عليك حاجه؟ ايه ده؟ يبقى ما تطلبش حاجه بعينها لانك لا تدري قد يكون فيها حتفك، صح؟ في الوقت نفسه ادعي للناس زي ما بتدعي لنفسك. ولذلك لو تلاحظ احنا متعلمين دايما كل ما ندعي اخر دعاء نقول ايه؟ واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، مش كده؟ وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا وعلم المؤمنين حاجه حلوه قوي. لما اتكلم عن المهاجرين واتكلم عن الانصار قال والسابقون الاولون، وقال الذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. طب دول فئات من الناس ما فيش زيهم، ما عادش هيوصل لهم ابدا. اللي جايين بعد كده شوف عارفينهم ايه بقى؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، شوف بقى عشان يشيل الحقد والحسد، ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. يبقى اذا عشان ترضى لنفسك ما ترضى للناس وتحب لاخيك ما تحب لنفسك، علاجها والروشته بتاعتها والدواء بتاعتها حاجه واحده بس، اوعى تمل انك تدعي لاعدائك قبل ان تدعو لاحبابك. ادعي للناس، ادعي للناس قدر ما يمكنك. انت خاف عليك ايه؟ تعرف انت مش هتقدر عليها دي لما تبقى جاهل وفاكر ان ربنا اللي عنده ما يكفيش انت وغيرك، فخايف تدعي لغيرك لحسن يديله وانت لا لنا هيخلص. جمعيه طابور فراخ هتقول اللي قدامي ياخد فرخه، طب وبعدين؟ لا انا اللي عاوز اخد الفرخه، لان لو خدت انت فرخه وقلت يا رب كل اللي في الطابور ياخده، طب ما انت مش هتاخد، ما الفراخ هتخلص. لا، اللي عند ربنا لا ينضب، اللي عند ربنا لا يفرغ، اللي عند ربنا لا يفنى. فكل ما تقدر تدعي لاخوانك في الطريق وفي الله وفي الزماله وفي العمل وفي الاسلام وفي الانسانيه، كل ما تسعد دايرة احساسك بالناس ودعائك للغير كل ما نقى ربنا تبارك وتعالى صدرك من الحسد ومن الغل ومن الحقد. يبقى علاج ترضى لهم ما ترضى لنفسك، علاجها ايه؟ انك انت بصفة مستمرة تدعي لغيرك وما تطلبش لنفسك حاجة مخصوصة. لأنك لا تدري ما الله قاض في هذا الشأن، قد يكون ان انت بتطلبه شر وقد يكون ان انت بتطلبه ايه؟ خير. ما حدش يعرف الدنيا ماشية ازاي. نرجع للحديث بقى ونشوف اربعة خصال، واحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين عبادي، وواحدة لي وواحدة لك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء، فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي فترضى لهم ما ترضى لنفسك. اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك رضا لا سخط بعدك. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنا نسألك نجاحا لأولادنا جميعا، اللهم وفقهم وألهمهم الصواب، اللهم ألهمهم الصواب، اللهم خير لنا واختر لنا واختر لنا الخير كله وأرضنا به يا رب العالمين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.